صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وروى سعيد أيضا عن ابن مسعود أنه كان يكره الصلاة في الطاق. نعم، سعيد بن منصور صاحب السنن روى عن ابن مسعود رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يكره الصلاة داخل الطاق، والطاق هو المحراب الذي يكون في قبلة المسجد، وهذا لأن هذا فيه تشبه باليهود في كنائسهم، فلا يصلي الإمام في الطاق ولكن يصلي خارج الطاق، أولا لأن هذا فيه تشبه في اليهود، وثانيا أنه إذا صلى داخل الطاق فلا يراه المأمومون ويقتدون به في ركوعه وسجوده وقيامه، فلذلك تكره الصلاة في الطاق، صلاة الإمام في الطاق وهو المحراب. أما اتخاذ المحراب نفسه فهو لم يكن معروفا في الزمان الأول، إنما اتخذ فيما بعد ذلك علامة على القبلة من أجل أن تعرف القبلة، لأن المسجد لو دخلته وليس فيه محراب لم تعرف القبلة ولا جهة القبلة، خصوصا وقت الظلام ووقت الليل فقد لا تعرف القبلة، لذلك يجعلونها، لكن لا يبالغ فيه. نعم. الزخرفات والنقوش والكتابات أو يضخم، وإنما يجعل بقدر ما هو علامة على القبلة فقط. نعم، يعني يكفي منه الانحناء اليسير في الجدار. الانحناء اليسير يكفي. نعم، صلى الله عليكم. قالوا عن عبيد بن أبي الجعد قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يقولون إن من أشراط الساعة أن تتخذ المذابح في المسجد، يعني الطاقات، يعني على شكل ما تعمله اليهود، اتخاذ المذابح يعني الطاقات في المساجد على شكل ما تتخذه اليهود في كنائسها. أما إذا اتخذ المحراب غير مشابه لمذابح اليهود فلا بأس به للحاجة كما ذكرنا. نعم. قال: وهذا الباب فيه كثرة عن الصحابة. نعم. وهذه القضايا التي ذكرناها بعضها في مظنة الاشتهار، وما علمنا أحدا خالف ما ذكرناه عن الصحابة رضي الله عنهم من كراهة التشبه بالكفار والأعاجم في الجملة، وإن كان بعض هذه المسائل المعينة فيها خلاف وتأويل ليس هذا موضعه. نعم، هو لما ذكر الإجماع على تحريم التشبه بالكفار ذكر أن هذا من ثلاثة وجوه: الأول ما ورد عن الخلفاء الراشدين كعمر بن الخطاب في شروط أهل الذمة، وما تعاقب عليه الأئمة من العمل بشروط عمر مع أهل الذمة. الثاني ما ثبت عن أفراد الصحابة، وذكر جملة من ذلك، فهو يقول: وإن كانت هذه الآثار أو المرويات قد يكون فيها خلاف أو فيها تأويل، لكن العبرة في الجملة أنها كلها اتفقت على النهي عن التشبه بالكفار، عن التشبه بالكفار، وكونها يكون فيها احتمال أو فيها نظر لبعض العلماء فهذا ليس من مقصودنا الآن، إنما المقصود هو أخذ المسألة التي نحن بصددها، وهي منع التشبه بالكفار في الجملة. نعم. قال: وهذا كما أنهم مجمعون على اتباع الكتاب والسنة، وإن كان قد يختلف في بعض أعيان المسائل لتأويل، فعلم. نعم. اتفاقهم على كراهة التشبه بالكفار والأعاجم. نعم، هم متفقون على العمل بالكتاب والسنة، وإن كان العلماء قد يختلفون في بعض المسائل والتفريعات فهذا لا يأتي على الأصل المتفق عليه وهو وجوب اتباع الكتاب والسنة. كذلك هنا هذه الآثار تدل في جملتها. نعم. على منع التشبه بغير المسلمين، وإن كان قد يحصل في بعضها خلاف أو تأويل. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرا.